ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يكون دينا قيما إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وثالثا أحثهم على الاعتصام بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والسياسات والأخلاق. أوصي نفسي وأوصي السلفيين وكل المسلمين بالاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى كما أمر الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم الله التفرق أشد الذم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالله يبرئ رسوله ممن يفرقون الدين. فلنحذر كل الحذر من تفريق الدين وتفريق الإخوان، ولنحاول أن نكون كلنا صفا واحدا، ومن عنده خطأ يتراجع بكل سهولة ولطف ولا يكابر ولا يعاند. علينا بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص له والإرسام بحبل الله تبارك وتعالى في كل شأن، ونبذ التفرق بكل وسائله وأسبابه، فلا نسعى ولا نتسبب فيما يؤدي إلى الفرقة، ولنحذر كل الحذر، فإن التفرق والله شر، شر من شر ما يكون، وهو من أخلاق الكفار لا من أخلاق المسلمين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإيانا والتفرق، وإيانا والتحزب، وإيانا والتعصب، وإيانا والتقليد الأعمى. وعلينا أن نسلك مسلك الرسول وصحابته الكرام والسلف العظام في الاعتصام بحبل الله والتمسك به والبعد عن كل الأهواء وعن كل أسباب الفرقة والاختلاف، فإن ذلك شرا كبيرا، وفيه ذل وفيه خسة وفيه دناءة وفيه ضعف لقوة الحق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا اجتمع أهل السنة الحق قويت دعوتهم وقويت شوكتهم وزالت صورتهم وسارت دعوتهم في الناس قدما لا يردها إن شاء الله شيء إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم أوصي بعد هذا بالتآخي، بالتآخي والتلاحم، فإن هذا أمر مهم جدا، والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان. فإن التعاون على البر والتقوى من أهم مقاصد الشريعة، والتعاون على الإثم والعدوان من أعظم المهاول لهدم الشريعة والعقيدة. فتعاونوا على البر والتقوى وتناصروا على الحق بارك الله فيكم، وتآخوا فيه، وتحابوا في الله تبارك وتعالى. والله يحب أولياءه المتقين، ويحب المحسنين، ويحب الصادقين، فكونوا من هؤلاء. ومن علامة محبة الله اتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، ومن أسباب محبة الله أن تحب فيه تبارك وتعالى. فإذا أحببت المؤمنين فيه أحبك الله تبارك وتعالى. وفي الحب في الله عز وجل أحاديث كثيرة كما تعرفون، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذه في النار. لا يحبه إلا لله وفي الله تبارك وتعالى، لا لمصالح شخصية ولا لأغراض دنيوية، إنما لوجه الله تبارك وتعالى. فهذه من يتحلى بها يذوق حلاوة الإيمان، وإذا لم يتحل بها لا يذوق حلاوة الإيمان كما هو مفهوم الحديث. فتحلوا بهذه الخصال يحبكم الله تبارك وتعالى، وتذوقوا بذلك حلاوة الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. شاهد من الحديث هذا: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، آه الحب في الله وفي ذات الله وافترقا على ذلك. فكونوا من هذه الأصناف السبع إن شاء الله، واحرصوا على هذه الخصلة العظيمة: رجلان يتحابا في الله اجتمعا في الله وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خصال عظيمة جدا يمكن أن تجتمع في الشخص الواحد، يكون إمام عادل وفي هذه الصفات كلها، وشاب عادل في الصفات، ويمكن أن ينطوي الإنسان على معظم هذه الخلال. فاحرصوا على هذه الخلال كلها، هذه فيها العدل، فيها الجزاهة والعفة، فيها التحاب في الله، فيها الإخلاص لله، فيها العفة من المحرمات والزنا وما شاكل ذلك. فليحرص المؤمن أن يتحلى بهذه الخصال أو بجلها إن عجز عن كلها وهو مرتبة الإمام العادل، وأما ما عداها فممكن أن ينالها العبد إذا أخلص دينه لله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث المتفق عليه أبي هريرة، يقول الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتحابوا في الله تبارك وتعالى، وتزاوروا في الله تبارك وتعالى، وتواصلوا في الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا طيبا بارك الله فيكم، وأن يكون سببا لالتقاء القلوب والتآلف وطرد الشيطان من الميدان، فإن الشيطان يعيث بالفرقة ويفرح بها والله، ويفرح أعداء الله بهذه بالفرقة والاختلاف بين المسلمين وبين السلفيين بصفة خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف القلوب، وأن يجمع على حب الله تبارك وتعالى وعلى تقواه وعلى الإخلاص له. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الشيخ، ونفع الله بما قلتم، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. آمين، استجاب الله دعاءكم وبارك فيكم، نسأل الله حق الأعمال. والجميع هنا يقرؤونكم السلام، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ومن معه من المشايخ. بلغوا الجميع السلام الجزيل. إن شاء الله شيخ، حفظكم الله. نسأل الله لهم التوفيق والثبات على السنة. الله يبارك فيكم يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم.